لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الباب 18 بعنوان داعش خوارج العصر. الدواعش يكفرون جيوش المسلمين جيوش البلاد العربية والإسلامية. قال أحد قادتهم: لابد لنا أن نصدع بحقيقة مرة لطالما كتمها العلماء. يعني دائما اتهام العلماء بالإيه؟ بالكتمان والخيانة، واكتفى بالتلميح لها الفقهاء. هم العلماء هم الفقهاء. وهي كفر الجيوش الحامية لأنظمة الطواغيت، وفي مقدمتها الجيش المصري والجيش الليبي والجيش التونسي. إن جيوش الطواغيت من حكام ديار المسلمين هي بعمومها جيوش ردة وكفر، حاكم عليهم كلهم بالكفر. الدواعش يكفر المرشحين للانتخابات البرلمانية والمنتخبين لهم، كما قال أبو مصعب الزرقاوي الأمير الأول تنظيم دولة العراق والشام لداعش: والمرشحون للانتخابات هم أدعياء للربوبية والألوهية، والمنتخبون لهم قد اتخذوهم أربابا من دون الله، حكمه في دين الله الكفر والخروج عن ملة الإسلام. تعطش للتكفير وللدماء، فهم بذلك يكفرون جيوش والشعوب الإسلامية. فمن سلم إذا من التكفير؟ الدواعش يكفرون معارضة سورية جملة وتفصيلا، كما قال قيادتهم هذا: وإن الدولة الإسلامية في العراق والشام تعلن أن الائتلاف والمجلس الوطني مع هيئة الأركان والمجلس العسكري طائفة ردة وكفر. قال شيخ الإسلام تيمية: الخوارج دينهم معظم مفارقة جماعة المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم. ولقد انتشر الانترنت مقطع لأحد المنتمين لداعش أنه أوقف مدنيين غير مسلحين قالوا إنهم مسلمون، ثم سألهم عن بعض الصلوات فأخطأوا فقتلهم. قال شيخ الإسلام واصفا الخوارج: لم يكن أحد شرا منهم، لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة. وليس أدل على غلو داعش في التكفير وتعطشهم للدماء من هذا القتل الوحشي البربري للأخ صائد الدبابات. أخ كان في سوريا وكان متخصص في صيد الدبابات، وذبحهم إياه بطريقة وحشية ولم يعلنوا سببا شرعيا واحدا يوجب كفره، ولعله من فصيل آخر أو من يعني من جماعة أخرى. وإهدار دمه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عمن ظهر نفاقه لبعض الناس لخفائه عن الغالبية العظمى فيهم، درءا لمفسدة أن يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. ولا شك أن غلو داعش في التكفير قد تضاعف بعد إعلانهم عن دولتهم المزعومة، إذ زادت الأمور التي تستلزم الكفر عندهم لازما جديدا، وهو الامتناع عن بيع دولتهم، إذ يرون أن مثل هذا الأمر لا يصدر إلا عن نفاق وزندق. إنه واجب على كل الناس أن يبيعوا إمامهم ويدخلوا دولتهم. داعش ينطبق عليهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج: يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإيمان، فأكثر ضحايا داعش من المسلمين. وقد وجدوا بعد إجلائهم وهروبهم من دولة المزعومة مقابر جماعية وساحات للتعذيب والقتل ملطقة بالدماء، فأين من قتلوا من اليهود والنصارى؟ فهم إنما يتسلطون على أهل الإسلام، ولذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب أهل النار، والجزاء من جنس العمل. فكما كانوا يهددون من يمر من أهل الإسلام من يمر به من أهل الإسلام ربما قتلوه، فكانوا كذلك في الآخرة كلابا لأهل النار. والذي دعاهم إلى أن يبدأوا من كفرهم من المسلمين زعمهم بأن هؤلاء مرتدين، واليهود والنصارى كفار أصليون، والمرتد شر من الكافر الأصلي. يقول لك دول أشر من اليهود والنصارى، أن التانيين يعني كفار، دول مرتدين. أضرار الفكر الداعشي على العمل الإسلامي والأمة الإسلامية: واحد، تشويه العمل الإسلامي عموما، فهو صورة بشعة تنفر الناس من الإسلام، وتصور الإسلام لهم كأنه متعطش لدماء الناس من رجال ونساء، نزعت الرحمة من قلوبهم فهم لا يرحمون صغيرا ولا كبيرا. و ط... ط... وتصوير للعالم كله أن الإسلام إذا مكن له أذاق الناس الويلات واستحل دماءهم وأموالهم، وهذا عكس الصورة الصحيحة في الإسلام، رحمة وتسامح. المسلمين ما كان يخش بلد ما كانوش بيعملوا مقابر جماعية ويقتلون الناس، بل يكون رحمة للناس. الإسلام يحرص على حقن الدماء وإقامة العدل في الأرض. فكم ربح الغرب الكافر والشرق الكافر بهذه الفئة البغية الظالمة من مكاسب، فهم يتفقون في قتل المسلمين وحرقهم، يتفننون في قتل المسلمين وحرقهم. وكيف كان صوت الإسلام وهم يحرقون الطيار الأردني وهو حي بعد أن جعلوه في قفص حديدي، والله المستعان، حتى لو كان مخطئ، ولكن لا يعاقب بهذه العقوبة. يعني كم قتلت داعش ومن كان قريبا من فكرها من المجاهدين الصادقين من أهل السنة والجماعة الذين يقاتلون الروس والمجوس. يعني حتى في مرة قتلوا أكثر من 50 من قادة يعني أحرار الشام. يعني واحد من داعش فجر الاجتماع اللي فيه القادة وأحرار الشام، يعني فصيل معتدل يعني من أهل السنة والجماعة، يعني فمن أن يقف معهم صفا واحدا أمام الكفار إذا بهم يوجهون سهامهم إلى إخوانهم المجاهدين. وأنا أذكر في يوم واحد قتلوا أكثر من 50 مجاهدا وهم قادة أحرار الشام وفصيل إسلامي معتدل من أهل السنة والجماعة، والمجاهدون لا يعرفون أين يوجهون سهامهم، إلى الجيش النصيري أم إلى حزب الشيطان أم الجيش الروسي الظالم المعتدي. كانت داعش تقاتل أحيانا مع الجيش النصيري والروس والمجوس، وأحيانا تقاتل الجيش النصيري. من ينظرهم على الدعوة الإسلامية كم جذبت داعش من الشباب الغيور الذي يريد إعزاز دين الله عز وجل. يعني كما يقولون إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يوفقه الله إلى صاحب سنة يحمله عليه. واحد عنده حماس ما عندهش علم، ممكن يفتح عينيه على شيعي يصب الصحابة أو صوفي أو واحد من التكفيريين يديله فكرة التكفير، فهم عندهم حماس ولكن ليس عندهم علم. فهم أخذوا هذا الشباب الذي كان يمكن يعني أن يكون امتداد للدعوة الصحيحة وأن يعرف العقيدة الصحيحة. كم جذبت داعش من الشباب الغيور الذي يريد إعزاز دين الله عز وجل ورفع راية الله عز وجل بالعاطفة الإسلامية مع الجهل بدين الله عز وجل. وقد قال ابن أبي شوذب إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يوفقه الله إلى صاحب سنة يحمله عليها. وكم استغلت داعش هذه العاطفة الغير منضبطة في قتل المسلمين بدلا من قتل الكافرين والمعتدين، وتحت أحلام الدعوة الإسلامية أضاعوا هذا الشباب بدلا من أن يتعلم العقيدة الصحيحة والفهم الصحيح الكتاب والسنة حتى يشاركوا في رفع الراية، راية أهل السنة والجماعة، ويصلون بها إلى الغاية. أربعة، أحيوا فكر الخوارج الذين يكفرون بالذنوب أو ما يعتقدون أنه من الذنوب. وكم ذاقت الأمة من هذا الفكر الخاطئ من زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى يومنا هذا، وعلى بعد عهدهم بعصر النبوة ينطبق عليهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. الخامس، يعني من ضرر داعش على الحركة الإسلامية إعطاء المبرر للغرب الكافر لمحاربة الإسلام وكذا من يواليه من حكام المسلمين، وهم في الواقع لا يحاربون هذه الفئة الضالة فحسب، بل على حسابها يحاربون الدعوة الإسلامية الصحيحة. زي ما روسيا دخلت سوريا عشان نقتل الدواعش، وفي الواقع أن هي قتلت الشعب السوري، وهم في الواقع لا يحاربون هذه الفئة الضالة فحسب، بل على حسابها يحاربون الدعوة الإسلامية الصحيحة والدعاء على منهج أهل السنة والجماعة، فهم شر مستطير ويتسببون في شرور أخرى ويتضيق على الدعوة الصحيحة ومحاربة الملتزمين بالشرع المتين، والله من ورائهم محيط. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.